هي أيوة البراجم هي اللي هي العطفات فوق الأصابع هذه اللي ظهر الكف وتحتها تسمى الأنامل. أيوة ومنتهى الكف يسمى الرسغ، ومن جهة الإبهام يسمى الكوع، ومن جهة الخنصر يسمى البوع. نعم أيوة. وهي أفضل ظهور الأصابع. وهي أفضل ظهور الأصابع. أيوة. فينشق عقد ظهور الأصابع. أيوة. فينشق نتف الإبطي حلقة. أها. وذكر الشافعي كان مازح على وسام حياك الله. أيوة. قال إنه ما كان يستطيع ينتف، كان يحلقه حلقة. ويكره القزع. القزع ايوه الان هذا الحلق الميكل هذا وما يسموه الحلقه هذا لان يحلقون عند الحلاق بوكس قصه بوكس وقصه قالوا في حلقه الشيطان لحالها ما ادري كيف. المهم هذا مكروه كله، هذا لا يجوز ان اما ان تحلقه كله او تتركه كله، اما تخلي من هنا ومن هنا ومن هنا قزع هكذا هذا لا يجوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم احلقوه كله واتركوه كله. نعم مكروه. مكروه. ولا بأس بحلق كلي. أيوه. لا بأس بحلق كلي لكن لا يعتاده. كن دائما يحلق يترك الذكر ويحلق الشعر دائما. هذا من أعمال الخوارج. من صفات الخوارج أنهم كانوا كما وصفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحلقون رؤوسهم ويتركون لحاهم ويكون فينا كذا. لا يعني احنا تكون لعود مثلا للحج لعمره لكذا لا مش معنى. أيوة. مرض الحر لازم تتبرى شويه مش معنى، اما هكذا دائما لا. نعم ايوه. ويجب الختان. الختان واجب لانه تحته قلفه الاقلف هذا والبول اذا بل تنجس الكمرة والحشفه فيجب الختان. نعم اليوم السابع. نعم لانها تكتمل الكبد ونمو الكبد في اليوم السابع بالنسبه للجنين بالنسبه للمولود هذا، ولذلك اذا فتن في هذا اليوم فانه احسن اوقات تلتئم بسرعه تجلد بسرعه تلتئم، اما اذا كان قبل او بعد فقد لا تلتئم.